كرام كتاب الحج. الصيام شرحناه سابقا، فنقرأ اليوم من الحج إن شاء الله. طيب، بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزي عنهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم، ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، ما بعد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا متقبلا، فأخلص نياتنا يا رب العالمين. نشرع في هذا الدرس بعون الله تعالى في أول كتاب الحج من كتاب عمدة الفقه للحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو مناسب أيضا للوقت، فنحن مقبلون على الحج بعد شهرين تقريبا، فمناسب أن يتعلم المرء أيضا أحكام الحج. وأهل العلم رحمنا الله وإياهم يقولون يجب على المكلف إذا أراد أن يعمل شيئا أن يتعلم أحكامه. ومن الملاحظ أن كثيرا من الناس يحجون من غير أن يتعلموا أحكام الحج، ولهذا يقع منهم إخلال كثير في حجهم، ويزيد ذلك كثرة الناس وأخذ بعضهم عن بعض، فيزداد بهذا الجهل، مع أن هذه الفريضة لا تتكرر، قد يفعلها المرء في حياته مرة أو مرتين أو ثلاث، فبالتالي لا يدرك أحكامها على التفصيل. وأيضا تجد الناس قد يتعلمونها نظريا، ولكنهم عند الواقع العملي والتطبيقي لا يحسنون التطبيق لعدة أسباب. وأنا أذكر أول حجة حججتها أظن عام 1404، وكنا طلاب في الكلية ذلك الحين، وكنت أظن أني أعرف أحكام الحج، قرينا ودرسنا، وكنا أربعة في تلك الرحلة، ويعني لربما كنت أنا يعني أكثرهم معرفة في هذا الباب. فلما جاء وقت الوقوف بعرفة وقفنا خارج عرفة، ولم أدرك أنا هذا إلا بعد العصر، يعني بعد العصر يمكن بنصف ساعة، بسبب أني ذهبت أبحث عن شيء لا أذكر، أما ماء أو طعام، فلما رأيت الأميال، أميال الحج، أميال عفوا عرفة، وكنت أظنها مستقيمة فإذا هي منحرفة، فنحن بمرأة العين كنت أظن أنه داخل حدود عرفة، لكن لما تميز الأمر وتبين وجدت أن الموضع اللي كنا نجلس فيه من أول النهار خارج عرفة، فأتيت لأصحابي وقلت توكلنا على الله خلنا ندخل عرفة، ترى ما دخلنا عرفة إلى الآن، وفعلا دخلنا بعد ذلك إلى عرفة. فالمقصود أن الحج فيه كثير من الأشياء التي يجهلها الإنسان، فينبغي أن يتعلمها، ومن أحسنها أن الإنسان يصحب من عنده علم بالحج وسبق له أيضا أن حج، يعني طبقه عمليا. فالمقصود أنه ينبغي على الإنسان وبخاصة طالب العلم أن يتعرف على أحكام الحج. الآن من الأمور الطيبة يعني في الحملات، حملات الحج، أنه غالب الحملات لم يكن كلها أو أكثرها أو كثير منها، تجد أنهم يكون معهم واحد أو اثنين أو ثلاثة من طلاب العلم يرشدونهم ويبينون لهم الأحكام. قول المؤلف رحمنا الله: ويا كتاب الحج. الحج في اللغة قيل هو القصد، وقيل هو القصد إلى معظم، ليس مطلق القصد لكن القصد إلى معظم، وقيل ما هو أدق من هذا أن الحج في اللغة القصد المتكرر إلى معظم، وليس مجرد القصد له مرة واحدة، بل المعاودة والتكرار. وأما الحج شرعا فهو معروف، وعرفها العلماء بتعريفات، منها قصد مكة في وقت معين لأداء مناسك معينة بيّنتها السنة النبوية، فالحج له أشهر معلومة وله أيضا أيام معلومة، فلا يصح في غير هذه الأيام، فهو في زمن مخصوص وفي مكان أيضا مخصوص، وهي مناسك أو شعائر الحج، وهي الحرم وعرفة وما أشبه ذلك. وأما العمرة فهي في اللغة الزيارة، وفي الاصطلاح الشرعي زيارة بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة، أيضا بيّنتها السنة، وليس للعمرة وقت معين، بل العمرة مشروعة في جميع السنة. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: يجب الحج والعمرة مرة في العمر. أما الحج فهو ركن من أركان الإسلام، وهو فرض من الفرائض، وقد أجمع المسلمون على فرضية الحج. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية هي الدليل على وجوب الحج، وقال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قيل إنها دليل أيضا على وجوب الحج، وقيل وهو الصحيح هي دليل على وجوب إتمام الحج لمن شرع فيه. وأما السنة فثبت في ذلك أحاديث كثيرة، أشهرها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه والصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: أجمع العلماء على أن أركان الإسلام خمسة هي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنه. إذن الحج فرض بالإجماع، وهو أيضا ركن من أركان الإسلام بالإجماع. فمن أنكر وجوب الحج كفر، فهو عند أهل العلم جاحد يستتاب، يستتيبه السلطان، فإن تاب وإلا قتله مرتدا. وأما العمرة فاختلف العلماء رحمنا الله وإياهم في وجوبها، فقال بعض العلماء العمرة واجبة، وقال آخرون بل هي سنة مستحبة ولا تجب، وفصل آخرون من أهل العلم فقالوا هي واجبة على غير أهل مكة ولا تجب على أهل مكة. وهذه الأقوال الثلاثة للعلماء هي أيضا روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. وكل قول من هذه الأقوال الثلاثة اختاره بعض أهل العلم من المحققين. فالقول بالوجوب اختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والعلامة الشيخ محمد بن عثيمين، والقول بعدم الوجوب اختاره شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله وابن الحافظ ابن القيم رحمه الله والعلامة الشوكاني رحمه الله والعلامة الصنعاني رحمة الله علينا وعلينا أجمعين. والقول بالتفصيل اختاره الحافظ ابن قدامة في المغني، فأما الذين يقولون بعدم الوجوب فالعمدة عندهم البراءة الأصلية، فإنه لا واجب إلا بالشرع، يقولون لم يثبت دليل واضح على وجوب العمرة. وأما القائلون بالوجوب فذكروا أدلة كثيرة، لكن في نظري أقواها دليلان. الدليل الأول حديث عبد الله بن عمر عن أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما في قصة الرجل الذي سأل عن الإسلام، جاء في بعض رواياته قال وأن تحج وتعتمر، وهذا الحديث مخرج في المسند والسنن وغيرهما من دواوين الإسلام. ورواه الدارقطني في سننه وقال هذا حديث إسناده صحيح. وقد ذكر مسلم إسناده ولكنه ما ساق متنه. وأصل الحديث رواه مسلم في صحيحه في الخبر المشهور في قصة جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، وليس فيه ذكر العمرة. ولهذا هذا الحديث فيه خلاف في صحته، فأعله جماعة من العلماء سندا، وأعله آخرون أيضا متنا. فأما إعلاله من حيث الإسناد فإنه قد اختلف في وصله وإرساله، ثم اختلف في وقفه ورفعه، وصحها جمع من المحققين الموقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه فسأله فذكر له ذلك. وهذا أقوى، ولذلك أيضا صحح البخاري في تاريخيه أنه أيضا مرسل ليس مسند، لأنه اختلف في إسناده أيضا، فرواه الحسن عن عمر بن الخطاب وهو لم يسمع من عمر. فهذا الحديث كما ترون صححه بعض العلماء وضعفه آخرون، والأقرب أنه لا يصح لا من حيث الإسناد ولا من حيث الزيادة في المتن. هذا الدليل الأول. أما الدليل الثاني فهو ما رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة. قال جماعة من أهل العلم إسناده صحيح، وقال بعضهم على شرط الصحيح. وهذا الحديث أيضا فيه كلام في صحته، فظاهر الحديث الصحة كما صحوا جماعة من العلماء، لكن في متنه إشكال. فهذا الحديث رواه البخاري بالإسناد نفسه في 5 مواضع من كتابه الصحيح بغير هذا اللفظ، بل بألفاظ أخرى، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألته عائشة، قال: أفضل الحج أفضل الجهاد حج مبرور، هكذا لفظه في الصحيح في مواضع. أفضل الحج أفضل الجهاد حج إيش؟ مبرور. فهذا فيه أمران. فالأمر الأول المخالفة في اللفظ، هذا اللفظ لا يدل على إيش؟ على الوجوب بوجه من الوجوه، لكن فيه فضيلة الحج بالنسبة للنساء وأن جهادهن هو الحج. والأمر الثاني أنه لا ذكر له، لا ذكر للعمرة فيه مطلقا. والبخاري روى في 5 مواضع كلها لا يذكر فيه العمرة مطلقا، لا بذاك اللفظ ولا بهذا اللفظ، وكله بإسناد واحد. وإنما تفرد بهذا اللفظ حقيقة، وأنا تتبعته لكني لم أكمل هذا التتبع، تفرد بهذا اللفظ أحد الثقات وهو محمد، وهو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي، أحد من خرج له في الكتب الستة، وهو ثقة في قول الأكثرين. وضعفه بعضهم وقال بعضهم إنه متشيع، وهذه مجرد تهمة. على كل حال الرجل في الجملة ثقة، لكنه تفرد بهذا اللفظ. وما رواه غيره مع كثرة من روى هذا الحديث ومع تعدد طرقه ومخارجه، سواء من نفس الطريق أو من طريق آخر، كلهم لا يذكرون فيه هذا اللفظ. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا اللفظ شاذ، وهو العمدة في الاستدلال. ويكفي أن البخاري روى نفس الحديث في 5 مواضع بالاستناد نفسه من غير طريق الفضيل، محمد بن فضيل هذا الضبي، وأعرض عن رواية محمد هذا وعن لفظه الذي تفرد به. فعلى كل حال الحديث بهذا اللفظ وإن كان ظاهر السند الصحة إلى أن المتن معل. وإن فسح الله في العمر كتبت فيه جزءا، يعني جمعت طرقه وجمعت، لكن لم أكمل هذا. وهذا الذي تحرر لي عندي إلى الآن، أن هذا اللفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو لفظ شاذ. فعلى هذا إلا إذا كان ما صح دليل في إيجاب العمرة صريح وصحيح، فنبقى على البراءة الأصلية. وهذا الذي أميل إليه الآن، أن العمرة ليست واجبة، هذا الأقرب. والذي أميل إليه الآن أن العمرة لا تجب، لأنه الحقيقة ما فيها شيء واضح يدل على كان العمدة. عندنا حديث عائشة، لكن بالنظر والتأمل وجدت أنه لا يقوى كدليل على الإيجاب. ويؤيده أنه لا يوجد نص عام يأمر بالعمرة، ما فيه. ولو كانت واجبة لوجد في نصوص تأمر بها أمرا عاما. والخلاصة أن الأقرب والله أعلم أن العمرة سنة متأكدة على أهل مكة وعلى غيرهم، وأنها لا تجب. وأما قوله تعالى وأتم الحج والعمرة فهذا دليل على وجوب إكمالهما لمن شرع فيهما، وهذا متفق عليه بين العلماء أن من أحرم فإنه يجب عليه أن يكمل النسك ويلزمه الإتمام، والله أعلم. طيب، ما ودكم تخففون المكيفات شوي؟ وين السيد علي عبد اللطيف؟ مدامك جالس تحت الرزنامة أو تقويم في ريموت، طف هذا اللي على اليسار ده. اسمحوا لنا ترى احنا الكبار نبرد بسرعة. الشيخ والشيخ لعله بردان ما شاء الله لابس شتوي، يعني ساعدنا على الله. مرزة ها جبه خاف نحتاج، يعني اكتفينا بواحد خاف نحتاج الثاني، خلى حولك بس. طيب ماشي، نقف قليلا اللي عند السؤال قبل أن ندخل في الشروط التي ذكرها المؤلف. أما قوله مرة واحدة هذا متفق عليه بين العلماء، قال عليه السلام الحج مرة فما زاد فهو تطوع، رواه أحمد وغيره. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، رواه مسلم الصحيح. وهذا متفق عليه بين أهل العلم إلا قول يحكى وهو قول شاذ لا يلتفت إليه أنه يجب في كل عام، بعضهم يقول يجب مرتين، هذا أقوال باطلة لا تنسب إلى معين، إنما تحكى عن مجاهيل ويكفي فيها جهالة قائلها. طيب، أحد له سؤال فيما مضى؟ بس ناخذ فترة حساس ننشط وتنشطون النقاش. هذا عنده شيء ولا نواصل؟ احنا قرأنا المتن كاملا، تفضل. كيف؟ بلى، كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أما في الإسلام فقد اعتمر بعد الهجرة، بعد الهجرة أربع عمر عليه الصلاة والسلام، أربع اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة، كلها في ذي القعدة، إلا على قول ابن عمر رضي الله عنهما أنه اعتمر في رجب كما في الصحيح، وأنكرت ذلك عائشة. منها العمرة التي مع حجته عليه الصلاة والسلام فإنه كان قارنا، ومنها العمرة التي صد عنها وهي عمرة الحديبية، فتكون عمرتان تامتان مستقلتان وهي عمرة القضية وعمرة إيش ثانية؟ لا ها قلناها رجل واحد ها لا ايش ايش ايوه الجعرانة التي اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزو الطائف بعد حنين، وكانت في الليل ولذلك غاب علمها عن كثيرين. كانت في الليل عليه الصلاة والسلام اعتمر ليلا، والله أعلم. لا أحد من العلماء يمنع من تكرار العمرة مطلقا، ولذلك نحن لا نحتاج إلى أن نستدل على جواز التكرار، يعني ما في خلاف أصلا، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره أنه قال العمرة إلى العمرة كفارة إيش لما بينهما. وإنما الكلام في الوجوب، هم يقول لا يجب أكثر من مرة بس، وضح لك الآن. أما الجواز أو المشروعية فباتفاق العلماء، وإن كانوا قد اختلفوا في الحد الذي أو في الزمن الذي يباح بعده تكرار العمرة على أقوال، والصحيح أنه لا تحديد في هذا، لا تحديد، ما نقدر نحدد. فلو اعتمرت اليوم ثم أردت أن تعتمر غدا بسفرة بينهما فلا حرج عليك البتة. أما العمرة من داخل مكة هذا فيها أشكال، ليس هذا موضع الكلام عليها، يعني لا تنكر مطلقا ولا يقال إنها مشروعة، يحتاج إلى شيء من التفصيل. أما من اعتمر اليوم ومن بكرة مثلا حصل سفرة ثانية إلى مكة فاعتمر، وبعد ثلاثة أيام سافر إلى مكة فاعتمر، هذا حال يعتمر، ما في شيء يمنع من هذا ما دام منه سافر ثم عاد فسافر، هذا لا إشكال في جواز أن يعتمر. أما قول بعضهم عشرة أيام وبعضهم شهر وبعضهم سنة، كل هذا لا أصل له. ويكفي في الجواز قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم، مع عموم النصوص الدالة على فضل العمرة ما فيها تحديد. فمن اعتمر ولو كل يوم، يعني لو أن شخص مثلا من أهل الطائف ولا من أهل جدة ولا من أهل مثلا الرياض، ما عنده أعمال، ما عنده ارتباطات وكذا، ما عنده شيء واجبات نقول أنا أخلى بها مثلا، ويحب أنه كل يوم يعتمر، فكل يوم يركب سيارته إذا هو قريب ولا يركب الطيارة ويعتمر ويرجع، ما نقدر ننكر عليه هذا. لماذا ينكر عليه؟ هذا عمل صالح، والإنسان قد يكون يحب بعض الأعمال الصالحة ويشتهيها أكثر من غيرها ويأنس لها أكثر من غيرها. شخص يحب الصيام، شخص يحب قيام الليل، شخص يحب قراءة القرآن، يعني مقصود أكثر من غيره، وإلا كل مسلم يحب هذه الأعمال لكن تكون رغبته فيها أكثر من غيرها. فهذا رجل يحب الحج والعمرة ويشتهي دائما أن يحج وأن يعتمر، تجد يحج كل سنة مثلا ويعتمر كل يومين ثلاثة ولا كل أربعة أيام، ما لا أحد يستطيع أن ينكر عليه، لا بأس. والله أعلم. طيب حد عنده شيء؟ ماشي نكمل إذا، تفضل. هذا إيش؟ من اعتمر عن غيره هل له أجر؟ نعم لا شك له أجر، لكن أجر العمرة لهذا الذي اعتمر عنه، أما هو فله أجر، له أجر لا شك أن له ثواب، لكن ليس ثواب العمرة، ثواب العمرة ذهب إلى هذا الشخص الذي اعتمر عنه. والله أعلم. طيب ثم قال رحمنا الله وإياه، بدأ يذكر شروط وجوب الحج والعمرة، قال على المسلم فلا تجب العمرة ولا الحج على الكافر، بمعنى أنه لا يطالب بها ولو فعلها لم تصح منه، هذا واضح وأدلته تقدمت مرارا. قال العاقل وضده المجنون، فالمجنون لا يصح منه عمل لأنه مرفوع عنه القلم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي وعائشة رفع القلم عن ثلاثة. قال البالغ، البالغ، البالغ، البلوغ هنا شرط إيجاب وشرط إجزاء، ولكنه ليس شرط صحة، فتصح الحج والعمرة أو يصح يصحان من الصغير ولو كان في المهد ولو كان رضيعا يحج به أهله، ولكنها لا تجزئه عن حجة الإسلام، فهي صحيحة منه ولكنه لا تجزئه عن حجة الإسلام في قول عامة الفقهاء رحمنا الله وإياهم. وهذا صحيح أن الصغير إذا حج به أو هو حج عن نفسه إذا كان مميزا فلا تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام، بل يجب عليه في قول عامة العلماء ونقله غير واحد إجماعا أن يحج عن نفسه بعد البلوغ. طيب، قال الحر، هذا الشرط الرابع، والحرية أيضا يقولون شرط وجوب ويقولون شرط إجزاء، فلا تجب على العبد ولا تجزئه عن حجة الإسلام، ولكنه ليس شرط صحة فتصح حجة العبد، إذا حج بإذن سيده صحت أو اعتمر صحت عمرته، لكنه إذا عتق قالوا يجب عليه أن يحج حجة أخرى عن حجة الإسلام وكذلك عمرة أخرى على القول بوجوب العمرة. ونقله بعض العلماء إجماعا كما نقله ابن المنذر. وقال بعض العلماء وهو مذهب داود وابن حزم الظاهري أنها تجزئه عن حجة الإسلام، لأنه ليس هناك نص على عدم إجزاء حجة العبد، وهذا القول أقوى من حيث النظر. ولو صح حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد جاء مرفوعا وموقوفا قال أيما صبي حج ثم بلغ فإن عليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، هذا الحديث صححه جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، والأقرب الوقف على ابن عباس كما صححه ابن خزيمة في صحيحه قال هو موقوف بلا شك، وهكذا صححه البيهقي موقوفا كما في السنن الكبرى قال الصحيح الموقوف على ابن عباس، وهكذا صححه جماعة من محققي أهل العلم. وعلى كل حال الأمر سهل، ما عاد به عبيدنا الحين حتى نتعب أنفسنا في تحرير هذا، لكن الأقرب الصحة والإجزاء، لكنها لا تجب عليه في قول جميعهم لتعليلات ذكروها ليس هذا موضعها الآن، والله أعلم. طيب، الشرط الخامس الاستطاعة، الشرط الخامس الاستطاعة، والاستطاعة في القرآن مطلقة، قال من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع حج ومن لم يستطع لم يحج، فالاستطاعة قد تكون بدنية وقد تكون مالية وقد تكون بدنية ومالية، فالخلاصة أنه إذا استطاع الحج وجب عليه وإذا لم يستطع لم يجب عليه، وما له حاجة ندخل في تفاصيل ذكرها الفقهاء وتدقيقات قد يكون كثير منها لا حاجة له. والاستطاعة معروفة في اللغة ومعروفة في العرف، فإذا كنت قادرا على الحج مع بقية الشروط وجب عليك، وإن كنت غير قادر فلا يجب عليك. فإن كنت مثلا في مكة أو قريب من مكة وأنت فقير لكنك صحيح البدن يجب عليك ولا ما يجب؟ يجب عليك، ما يحتاج نفقات الحج. طبعا هذا قديما، الآن بعد الإلزام باللي يسمونها الحملات أصبح لابد من نفقة معينة للحج، فالذي لا يستطيعها الصحيح يسقط عن وجوب الحج لأنه لا يستطيع، لا يستطيع. لكن نتكلم عن الأصل، الأصل أن الذي في مكة أو قريب منها، وهذه التنظيمات قد تكون موجودة اليوم، قد تكون موجودة غدا، قد لا تكون موجودة فيما بعد، الله أعلم. هذه التنظيمات زمنية وقتية، لم تكن موجودة فيما مضى، وهي اليوم موجودة، وغدا قد لا تكون موجودة، قد تتغير أحوال فتلغى. فالحكم الشرعي باقي وهو الاستطاعة. فالفقير الذي ما عنده مال وهو في مكة ويستطيع أن يحج يحج، أو قريب من مكة يستطيع أن يحج ما يحتاج نفقات. أما البعيد الذي مثلا في الرياض، في الدمام، في جازان، في القريات، أو خارج المملكة في الكويت، في الإمارات، أو ما هو أبعد في الأردن، في مصر، في كذا، أو ما هو أبعد وهكذا، هذا لابد يحتاج إلى إيش؟ نفقة حج، يحتاج إلى نفقات، يحتاج إلى مركوب، يحتاج إلى تذاكر، يحتاج إلى سيارات، يحتاج إلى تنقل، فهذا يحتاج إلى نفقة مالية، فلا يكفي الاستطاعة البدنية. فالخلاصة أن القادر يحج وغير القادر لا يلزمه أن يحج، ولا نقول يسقط عنه، نقول لا يجب عليه ابتداء، لا يجب عليه أصلا، لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. فهذه التفاصيل التي ذكر الفقهاء ما نحتاج إليها، قولهم احتاج زادا وراحلة بآلتهما ما يصلح لمثله، كل هذه أمورها يعني يكفي الكلام الذي ذكرناه قبل قليل. قوله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه، يعني أنه إذا كان عليه دين ومعه مال يستطيع أن يحج به فالدين مقدم، وهذا لا شك فيه. لكن لو حج فحجه صحيح لكنه لا يجب عليه الحج، وإذا كان الدين حالا فيجب عليه أن يفي بدينه، ولا يجوز له أن يحج وهو غير موف لدينه. لكن كثير من الناس يقولك أنا حاصلت لي حجة مجانية مع مثلا مكتب دعوة أو مع حملة خيرية، هذه لا علاقة لها بالدين، لا علاقة لها إيش بمن عليه دين، لأنك لن تنفق شيئا، أنت ذاهب مجانا، فلك أن تحج بغض النظر عن الدين الذي عليك. لكن ينبغي، بل يجب على الإنسان في هذه الحالة أن يكتب أن عليه دينا، لأنه قد يحصل له عارض في الحج فيموت، فيبقى أنه يجب عليه أن يوصي بما عليه كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث حديث ابن عمر المعروف في الصحيحين. طيب، قال ومؤنة أو مؤونة نفسه وعياله، كل هذا واضح. وقوله على الدوام، يعني أن عنده مال يكفيه هو ويكفي أولاده على الدوام، بحيث يكون عنده مثلا آلة مثل سيارة يكد عليها، أو عنده وظيفة دائمة. ليس معناه أنه عنده مال يكفيه طيلة عمره، هذا لا يكاد يوجد إلا عند الأغنياء، إنما المقصود أنه عنده شيء يعني لا يلزمه أن يبيع حاجته التي يعمل عليها، كسيارته التي يشتغل عليها بالأجرة مثلا، أو يحمل عليها الأغرام أو ما أشبه ذلك، هذا لا يلزمه. طيب، هذه الشروط الخمسة، وذكرنا أن بعضها شروط صحة، وبعضها شروط إيجاب، وبعضها شروط إجزاء، أشرنا إليه إشارة من غير تفاصيل. يعني بقي شرط سادس خاص بالمرأة، وهو وجود المحرم، وجود المحرم. وهذا الشرط ليس عاما لكل امرأة، ولكن المرأة التي تحتاج إلى سفر، تحتاج إلى إيش؟ إلى سفر. أما إذا كانت في مكة فلها أن تحج مع الناس. وإن قلنا بأن الذهاب إلى عرفة وإلى مزدلفة وإلى منى له حكم الحج، حكم السفر في القصر وغيره، إلا أنه يجوز لها أن تحج في هذه الحال، لأن هذا سفر قصير، هذا سفر قصير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم أن تسافر مسيرة 3 أيام، وفي بعضها مسيرة يوم وليلة. وهذه السفرة القصيرة لا تعتبر مسيرة يوم وليلة لأنها قصيرة جدا، وإنما اعتبرت سفرا لأجل طول الزمن لا طول إيش المسافة. فلها حكم السفر. وقد تكلمنا عن السفر وذكرنا القاعدة التي ذكرها جماعة من أهل العلم، أن المسافة القصيرة في الزمن الطويل تعتبر سفر حكما، والله أعلم، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأهل مكة بالقصر والجمع في عرفات وفي منى وفي مزدلفة. قال: والمحرم زوجها. هذا على التجوز، يسمى الزوج محرم تجوزا لأنه حكم المحرم، وإلا في الزوج يعني ليس من محارمها بل هو زوجها، والمحارم هم الذين تحرم عليهم إما بنسب وهم القرابة كأبيها وابنها وأخيها، أو بسبب مباح، والسبب المباح هو الرضاع أو المصاهرة، الرضاع أو المصاهرة. فابنها من الرضاع محرم، وأخوها من الرضاع محرم، ووالد زوجها محرم بالمصاهرة، وكذلك قلنا والد زوجها و زوج ابنتها أيضا يعتبر محرم لها بالمصاهرة، وهكذا. نعم، وهكذا أيضا الربيبة بالنسبة لزوج أمها يعتبر محرما لها إذا دخل بأمها. قال: فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. هذه مسألة ما اختلف فيه العلماء، مسألة الإنابة في الحج. والأصح والله أعلم أن من وجب عليه الحج، من وجب عليه الحج بأن كان مستطيعا ثم فرط فطلع عليه العجز بعد ذلك أو الوفاة، فإنه يجب عليه أن ينيب. أما من لم يجب عليه، من لم يجب عليه إما لعجزه ابتداء، يعني يكون عاجزا ببدنه وإن كان عنده مال، هذا لا يجب عليه الحج حقيقة، لأن الحج لا يجب بالمال على الصحيح، لا بد أن يكون قادرا بنفسه، هذا هو الأصل. أما بماله فلا يلزمه الحج على الصحيح، لكن لو أناب عنه فهو أولى وأحسن. وهكذا لو مات، فإن كان قد وجب عليه الحج ففرط فيه فيجب عليه أن يوصي، وإن لم يوصي يخرج من تركته، وإن لم يكن قد وجب عليه ففرط فإنه لا يخرج من تركته، لا يخرج من تركته، لكن لو تبرى به الورثة فهذا حسن. أما الشخص الذي وجب عليه الحج فإنه يجب عليه أن يوصي، فإن لم يوصي فإنه يجب عليهم أن يخرجوا عنه حجة واحدة. هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة، والله أعلم. طيب، نقف أيضا قليلا، اللي عنده إشكال أو سؤال يسأل. لا إله إلا الله، عندكم شيء؟ ماشي. تفضل. من كان عليه دين الحج وهذا الدين تقسيط، دين التقسيط كتقسيط السيارات أو المنازل الذي يؤخذ من الراتب، هذا لا أثر له في باب الحج مطلقا، ما له أي أثر. لا نعم، لا يجوز أن يحج في هذه الحالة. إذا كان سيتأثر القسط الذي يدفعه، لن يدفع القسط هذا الشهر، فلا يجوز له أن يحج، يجب عليه أن يدفع للديانة، لا يجوز له. لكن الكلام على الأقساط تأخذ البنوك، تأخذ منك دايركت من راتبك، ما استشارك أصلا. فهؤلاء لا أثر لهذا الدين في الحج من عدمه، إذا كنت قادرا بغيره فإنك تحج ولا تسأل أصلا ولا تستحله ولا شيء. تفضل. وإليك. لا يعني يستحب ولا يسن للإنسان أن يخرج العمرة من مكة إلا لو طال مكثه في مكة، أما اليوم واليومين والثلاثة لا يستحب له، إلا لو أراد أن يعتمر عن شخص آخر فلا بأس، فلا بأس. وإن خرج فاعتمر عن نفسه صحت عمرته، لكن لا ينبغي له ذلك، تركه أولى. لكن لا نقول إنه بدعة أو محرم، فإن عائشة رضي الله عنها أذن أهل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة أخرى مع أنها قد اعتمرت وهي قارنة رضي الله عنها. ومن قال إن عمرتها تطيبا لخاطرها، نعم، لكن ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها أنه خالف الشرع في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، ولا يجوز أن يطيب خاطرها بما هو حرام أو بدعة أو لا يجوز، ولك هو دليل على الجواز بلا ريب. لكن نقول ليس هو الأفضل ولا هو الأحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أكثر الصحابة، فدل على أنه ليس هو الأفضل ولا هو الأحسن. لكن هل يجوز؟ نقول يجوز، يجوز. ما نستطيع أن نقول إنه لا يشرع أو إنه بدعة أو إنه محرم، حقيقة هذا صعب. لكن من طال مكث في مكة، واحد اعتمر وجلس في مكة أسبوعين ثلاثة شهر وأراد أن يعتمر مرة أخرى، فلا بأس أن يخرج إلى الحل ويعتمر إذا طال الفصل عرفا. أما كل يوم كل يوم، نقول لا ينبغي له هذا. وهذا الذي ذكرت لكم هو خلاصة النظر الذي يعني يقتضيه النظر في الأدلة وفي قواعد الشريعة. وقد قال إن سمع العمرة إلى العمرة كفارة، ولم يحدد ولم يقل اللي في مكة ولا اللي خرج من مكة ولا. فخلاصة الكلام أنه لو طال الفصل، لو قعدت 10 أيام وأردت أن تحرم مرة عمرة بعمرة أخرى مرة أخرى فلا بأس ولا كراهية في هذا. تخرج إلى الحل سواء إلى التنعيم أو إلى الشميسي أو الحديبية أو إلى عرفة أو إلى الشرائع، منطقة يعني بعد الكبري الشرائع اللي هو بعد أميال الحرم، أو من الجعرانة أو من أي منطقة خارج حدود أميال الحرم، فلك أن تحرم ولا يلزمك أن تخرج إلى الميقات، لأنك نويت العمرة من مكة فتحرم من مكة لكن خارج حدود أميال الحرم. وهكذا أهل مكة إذا أرادوا العمرة المجردة فإنهم يخرجون إلى أي منطقة في الحل، إلى أي منطقة في الحل. فمن كان قريب من التنعيم خرج فأحرم من التنعيم، ومن كان قريب من الحديبية خرج الحديبية، ومن كان قريب إلى عرفة خرج إلى عرفة، ومن كان قريب إلى الشرائع خارج حد الحرم، لأن الشرائع نصفها تقريبا في الحرم ونصفها خارج الحرم، يخرج خارج الأميال فيحرم، وهكذا في أي منطقة من المناطق، والله أعلم. طيب حد للسؤال، تفضل يا عمر. شيخ، هذا تدين للحج قادر انه يرجعها هل يجوز له؟ هل يجوز الاقتراض للحج اذا كان قادرا على الوفاء قريبا، يعني في الراتب الجاي، يعني هو مثلا عنده 5000 وناقص 1000 ولا 2000 يحج بها فاقترض لا بأس. الناس يقترضون الآن لأمور تافهة، أفلا نقترض لأجل الحج؟ لكنه لا يلزمه هذا، ولا ينبغي حقيقة التشديد على الناس في مسألة القرض في الحج، خاصة في هذا الزمن الذي صاروا يقترضون، يسافرون لسويسرا ويقترضون، يسافرون، وإن كان هذا في أصله لا يدعى إليه وهو خطأ، لكن ما نشدد في الحج والناس متوسعة في كل شيء يقترضون، يقترض في السيارة ويقترض في السفر ويقترض. إذا جاء الحج قلنا لا لا تقترضون، لا يا جماعة، بل هو أولى أن تقترض له، لكن نحن لا نقول اقترض ولا نحثك على أن تقترض، لكن لو قال إن يعني أنا أستطيع في الراتب القادم، يعني باقي 10 أيام على الراتب وأقدر أسدده أو الراتب اللي بعده، لا بأس، هذا سهل، هذا سهل، لكن لا ندعو أحد إلى أن يفعل، ولا يجب عليه أن يقترض، لكن لو استأذن أو استفتى نقول لا بأس. وقد قال الإمام أحمد في الشخص الذي يريد أن يضحي لا بأس إذا كان عنده سداد، فالمقصود أن الذي عنده سداد قريب فلا بأس أن يقترض، لكنه لا يجب، ولا يجب عليه الحج بهذا، وليس لا ندعو الناس إلى الاقتراض أصلا. الاقتراض كل ما أمكنك أن تبتعد عن القروض هو الأولى بك، والناس للأسف اليوم توسعوا في القروض توسعا كبيرا، والتجار ما شاء الله تبارك الله دائم، تجارنا وبنوكنا صارت تكثر من الدعايات لها القروض هذه، عاد حلها وحرامها. والشريعة الحقيقة ينبغي للإنسان أن يحرص على عدم الاقتراض، فالاقتراض غير محمود، والديون عموما غير محمودة إلا عند الحاجة، والله أعلم. لكنها ليست حرام، ما نقول أنها حرام، قد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لكن لا ينبغي للإنسان أن يقترض إلا من حاجة، ولذلك قال إنسان يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، أخبرني بها جبريل آنفا. فلا تحرص على الدين، لا تحرص على الدين أبدا إلا إذا احتجت إلى ذلك. ولا يغرك التوسع اللي عند الناس اليوم، لا يغرك هذا التوسع، والله المستعان. طيب أحد عند الشيء؟ قال نعم. مع سداد القرض ولا بدون؟ فهمنا السؤال محدد، أقرضك وقال وصلني إلى المكان الفلاني، هل هذا مقابل القرض أو مع سداد القرض وصلني؟ هذا ربا ولا يجوز، لا يجوز، هذا لا يجوز، كل قرض جر نفعا فهو إيش؟ فهو ربا، لأن هذه منفعة مقابل مال. لكن لو قالك أقرضني، أقرضني مقابلك توصلني إلى مكة سيارتك، قال عفوا، قال أقرضك مقابلك توصلني إلى مكة أو إلى الطائف، فهذا جائز ولا يعتبر هذا قرض. إيش يصير هذا؟ صار أجرة، وإن سميتها قرض هذا ما هو قرض، والأمور بمقاصدها، هذه حقيقتها، وإن سميت قرض لكنها ليست قرض، هذه أجرة، ودفع لك الأجرة وسمها قرضا. وهذا مثال على أن العبرة في العقود بحقائقها لا بالأسماء. طيب ثم قال ولا يصح من كافر، نعم لا يصح الحج من كافر باتفاق أهل العلم، ولا من مجنون، نعم أيضا لا يصح هذا من المجنون في قول عامة العلماء رحمنا الله وإياهم، قال ويصح من الصبي وتكلمنا عن هذا، ويصح من العبد ولا يجزي، وتكلمنا أيضا عن هذا قبل قليل بالتفصيل، قال ويصح من غير المستطيع ومن المرأة بغير محرم، كل هذا واضح. فالذي لا يستطيع لكنه حج هو صحيح ومجزئ، وأوضح مثال عليه اللي يحجون الآن مع الحملات الخيرية، فهو لا يستطيع لكنه حج به فأجزأه ولا بأس بذلك. وهكذا المرأة من غير محرم لو حجت أثمت وحجها صحيح وهو مجزئ عن حجة الإسلام، لأن المحرم لا علاقة له بذات الحج، إنما المحرم لأجل السفر، فهو خارج عن حد العبادة، خارج عن حد العبادة. قال: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره وقع حج عن فرض نفسه دون غيره. يعني لو أن شخصا عليه حجة الإسلام، هل له أن يحج عن غيره؟ لا يجوز أن يحج عن غيره، لأنه يجب عليه أن يبدأ بنفسه. وهكذا وكان عليه نذر، فإنه لا يحج عن غيره بل يحج عن نذره، لأنه واجب، واجبه مقدم على غيره. هذا قول قوي، هذا قول قوي، وهو مذهب الحنابلة والشافعية. وذهب بعض العلماء، يعني المسألة فيها أقوال أخرى، لكن من الأقوال في المسألة وهو قول الثوري وبعض أهل العلم رحمنا الله وإياهم، أن من كان عاجزا عن الحج عن نفسه فحج عن غيره، جاء واحد وقال: أنت قاعد الآن، قاعد ما أنت بحاج، ما عندك فلوس لكي تحج، هذه 10,000 ريال وحج عني. قال الثوري وجماعة من أهل العلم: يصح، يصح، وهذا القول قوي ووجيه، وهذا عندي صحيح، لأن هذا لا يجب عليه الحج، هذا لا يجب عليه الحج، ولا يجوز أن نحرمه من الحج. هو الآن قاعد في الرياض، قاعد بفوت الحج، جاء واحد من الناس قال: هذه 10,000 وروح حج، حج عني ولا عن أبوي ولا عن ابني ولا عن فلان ولا عن، هل نقول له لا ما يجوز ولا يصح، ولا نقول له حج ولا رحت المكة خله عن نفسك؟ هذا غلط، وهذا ما يجوز طبعا. وذاك الصحيح في هذه الحالة إن شاء الله تعالى أنه يجوز ويصح أن يحج عن غيره، لأن الولاية يجب أن يحج عن نفسه في هذه الحالة، ولا ينبغي أن نمنعه من الحج في هذه الصورة. والمسألة فيها 4 أقوال معروفة عند الفقهاء، ذكرها صاحب المغني وذكرها غيره من العلماء. وعمدة الباب حديث حج عن نفسك ثم عن شبرمة، وهذا الحديث مختلف في صحته، فهو مخرج في المسند والسنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وبعض العلماء يرجح الموقوف وأنه من كلام ابن عباس ومن فتوى ابن عباس، وبعض يرجح المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال الكلام على التفصيل السابق هو لعله أقرب ما يقال في هذه المسألة. نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، ونقول: نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نفتح المجال للمسائل سواء للحاضرين أو للأخوة عن طريق المجموعات أو عن طريق الشبكة، اللي إذا كان عندك أحد يسأل في التعليقات تقرأ علينا، وأنت يا محمد إذا عندك أحد في المجموعات. طيب نبدأ، عندك شيء يا محمد؟ في واحد جاء في اليوتيوب أرسلها عيسى في المجموعة. طيب عطنا. ذكرته سابقا، يسأل: هل معنى آية وأتم الحج والعمرة لله، ما تفسيرها ومعنى أتم؟ نعم، أتم الحج يعني من شرع في الحج أو شرع في العمرة فإنه يجب عليه أن يكملها، لأن الإحرام بالحج والعمرة يلزم المضي فيه في قول عامة العلماء، ونقله غير واحد اتفاقا لهذه الآية، والله أعلم. نعم. بالنسبة لحديث جابر، يسأل عن حديث جابر في الحج، هل يكفي في معرفة أحكام الحج؟ طبعا حديث جابر حديث عظيم، ولذلك يسميه بعض العلماء منسك جابر، وكان بعض العلماء يقرئه يعني قراءة خاصة، وبخاصة بعد أن خدمه العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله خدمة جليلة، فكتب يعني خدمه بخدمتين الحقيقة. الخدمة الأولى أنه جمع طرقه وألفاظه في سياق واحد في كتاب مستقل سماه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. والخدمة الثانية بالتعليقات المفيدة عليه، فقد علق عليه الشيخ تعليقات جميلة جدا ومفيدة. وفي أيضا إضافة ثالثة، وهي أنه ختم كتابه بالبدع التي تكون في الحج، فهو كتاب جدا نافع ومفيد للغاية. وحديث جابر قد شرحه جماعة من العلماء، من شرحه الشيخ العلامة محمد الصالح عثيمين، وهو شرح ملقى كدرس وموجود صوتي، وكذلك كتب فرغ وأظنه مطبوع لكنه موجود أيضا في الشبكة، وشرحه كثيرون الحقيقة، وللعبد الفقير شرح عليه موجود أيضا ومسجل على الشبكة في اليوتيوب في دورة علمية، وأيضا عندي عليه شرح مكتوب لم أكمله. وحقيقة هو منسك عظيم، منسك عظيم جيدا للإنسان يقرأه، لكن ليس فيه كل ما يتعلق بصفة الحج وأحكامه، لكنه فيه أكثر ذلك، فيه أكثر ذلك والله أعلم. طيب تفضل. وإليك. هل يجوز للمرأة أن تسافر بالوسائل الحديثة كالطائرة والقطار بغير محرم؟ اختلف العلماء المعاصرون في هذا، الأقرب عندي إلى هذه اللحظة أنه لا يجوز لعموم الأحاديث، لعموم الأحاديث والله أعلم. نعم. نشوف أحد عنده الشيء. ما شاء الله. طيب تفضل يا نايف. نعم. لو قال أقرضك 1000 ريال وترد لي 500، والـ500 مقابل أنك توديني إلى كذا، لا بأس بهذا، لا بأس بذلك. نعم. هل يجب التحلل من العمرة داخل الحرم أو يجزئ خارج الحرم وخارج مكة؟ يجزئ، ولا أعرف في خلاف بين الفقهاء، يجزئ أن تتحلل في أي مكان، لكنك لا تتحلل حتى تحلق أو تقصر. فلو فرض أنك مستعجل وما عندك وقت تحلق، أنت من أهل الرياض اعتمرت وطيارتك بتطير، فنقول ترجع للمطار بثياب إحرامك، وإذا رجعت إلى الرياض تحلق في الرياض وتتحلل في الرياض لا بأس، لكن تكون خالفت السنة، تكون خالفت إيش؟ فالسنة أن تقصر بعد انتهاء العمرة مباشرة، أو تحلق بعد انتهاء العمرة مباشرة، هذا هو السنة. فموضعا وزمنا، موضعا في الحرم وزمنا بعد العمرة، فتأخيرها هو خلاف السنة، لكنه لا إشكال فيه ولا محذور فيه شرعا أبدا، لكنك يجب أن تبقى على إحرامك فتمتنع عن المحظورات، تمتنع عن المحظورات والله أعلم. نعم. هل يجوز للمرأة أن تخرج مع مجموعة من النساء؟ لا، الحكم واحد لا فرق، لا بد أن يكون هناك محرم. لكن هل يجوز للطفلة أن تخرج مع أمها أو أختها وأمها لها محرم أو أختها لها محرم في خلاف بين العلماء. الأقرب والله أعلم الجواز، الأقرب أنه يجوز. يعني مثلا طفلة صغيرة عمرها 5 سنين، طبعا أما أصحابنا الحنابل فيقولون 7 سنوات، ما دونها يجوز وما فوقها لا يجوز، يعني يقيدونه يقولون بالمرأة بالبنت التي لعورتها حكم، قالوا والتي لعورتها حكم هي التي فوق 7، ولكن ظاهر الأحاديث أنها قيدتها بالمرأة، قال لا تسافر إيش المرأة، وهذه ليست مرأة، هذه طفلة، هذه طفلة. نبقى على أصل الخبر، فإذا كانت بالغ لا يجوز، إذا كان دون سن البلوغ يجوز، يجوز. مثال ذلك يعني أمها ستخرج مثلا مع زوج ابنتها وهي ستخرج مع أمها ومع زوج أختها، هل يجوز؟ يجوز الصغيرة، أما إذا كانت امرأة بالغة تسمى امرأة فلا يجوز والله أعلم. فالطفلة الصغيرة تذهب تبعا مع أمها أو مع أختها التي معها محرم لا بأس بذلك والله أعلم. نعم باقي آخر سؤال، هل يجوز للمرأة تخرج مع السائق داخل البلد؟ إن كانت وحدها فلا يجوز، وإن كانت اثنتان فصاعدا فلا بأس الله أعلم. نعم من كان يصوم 3 أيام من كل شهر فصام 6 من شوال هل تجزيه عنها؟ نعم تجزيه لأنها صام 3 وزود عليها 3 فلا بأس، ما يحتاج أنه يصوم 3 أخرى في شيء. تفضل. من كان مشركا ثم تاب من البدع الشركية هل عليه أن يعيد الحج الذي حجه سابقا؟ من كان عنده شركيات تاب وقد حج في أثناء فعله لبعض الشركيات هل حجه صحيح أو لا؟ هذا ينبني على مسألة وهي تكفير المعين ومسألة العذر بالجهل، والصحيح في هذا في هذه المسألة بالذات أن حجه صحيح ولا يجب عليه أن يعيد الحج، لكن إن أعاده احتياطا فهو أحسن والله أعلم. نعم نعم المجموعة مقفلة على مذهبنا في أخوالها أقفلت لكن لم تكن مقفلة، الأخوان إذا بدأت الأسئلة يقفلونها لأجل التسلسل لأن أحيانا نقعد لين الساعة 11 ما خلصنا في ثغرة ما قدرنا نقفلها. ها؟ في ثغرة ما قدرنا نقفلها الثانية يوتيوب ما تقدر تسكر بيلك هي عاد لا بأس ثغرة خفيفة ما كانوا ودنا يدرون على اليوتيوب فيها أسئلة عطنا اللي عندك عطنا يقول هل فعل بعض المعاصي من الكبائر للحاج أو المعتمر في حدود الحرم يعتبر من الإلحاد في الحرم؟ بغض النظر هل هو إلحاد أو لا، يعني بعض العلماء لا يدخل هذه في الإلحاد لكنها داخلة في الفسوق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولذلك يعني الذي يفعل المعاصي في أثناء الحج يخشى ألا يكون حجه مبرورا والله أعلم. نعم الحكم شخص أو امرأة مريضة نامت قبل العصر وتركوها أن تنام للمغرب ثم قامت وصلت العصر والمغرب لأنها عادة لا تنام وقد قيل إنها لم تنم يوم أو أقل بقليل فما الحكم مع العلم أنها كبيرة قد يكون عمرها فوق 70؟ هل يجب إيقاظ النائم للصلاة؟ في خلاف بين العلماء، والأقرب أنه يجب على وليه، أما الذي ليس وليا له ففيه احتمال، يجب على أبيه على زوجها وما أشبه ذلك. أما إذا كان لا صديق لك مثلا، لا أنت أبوه ولا هو ولدك ولا زوجتك ولا لست وليا له ولا أخوك الأصغر، كان صديقا لك أو قريب أنتم في سفر، هل يجب عليك أن توقظ أو لا؟ يعني ما عندي فيها شيء مبين، إنما هي محتملة محتملة محتملة، لكن لا شك أن الأولى إيقاظة. لكن لو كان معذورا بمرض أو غيره وترى أنه يعني لو أيقظته لكان فيه مشقة شديدة عليه، نقول إن كانت الصلاة بحيث تجمع إلى غيرها فلا بأس، لأن الشخص المرهق إرهاقا شديدا كالمريض يجوز له أن يجمع. أما إذا كانت لا تجمع إلى غيرها فالأولى أن توقظه، لكنك لا تشدد في إيقاظه، قم يا فلان قم يا فلان، إن استيقظ فما عاد عليك فحسن، إلا ما استيقظ فلا شيء عليك، قد أديت ما عليك، سواء قلنا إنه يجب أو يستحب، والله أعلم. أقول شيء من حج عن غيره أو اعتمر هل يدعو عن نفسه أو لا يدعو إلا عن المعتمر؟ من حج عن غيره هل يدعو لنفسه؟ نعم يدعو لنفسه في كل الحج، أما عن غيره مو بلازم يدعو لها أبدا أصلا، عند حالة فلا بأس، لكن يدعو لنفسه ويتعبد لنفسه ويقرأ القرآن لنفسه ويذكر الله لنفسه، هو له المنوب عنه لو فقط ثواب الحج كحج، أما جميع العبادات الأخرى فهي لك أنت، أما الحج كحج فهو لك فهو له، أما باقي الأعمال الصالحة التي تعملها في الحج فكلها لك، كلها لك. تفضل يا عمر. هل أهل مكة يجمعون الآن في الحج في عرفة أو في مزدلفة أو في منى؟ طبعا المعاصرون يختلفون في هذا، أما أنا الذي لا أشك فيه أنه في عرفة وفي مزدلفة يجمعون، وعندي تردد في منى، والأقرب عندي أيضا أنهم يترخصون في منى، لأن منى لا تزال أيضا لم تدخل في حدود مكة لأنها في طرف مكة وهي مستقلة كمشعر، كمشعر وتحوط بها الجبال، ومكة بينها وبينها من هنا جبال ومن هنا جبال، فهي مستقلة كأنها مثل ما تقول حرف سبعة أو رقم سبعة، فمكة عن يمينها وعن شمالها ومن أمامها، لكن في آخرها إنما يوجد مزدلفة ثم عرفة ثم أرض فضاء لا يوجد شيء، فهذا القدر كله لن يدخل حقيقة وإن حفته مكة، لكنه كأنه منفصل عنه بجدار، كأنه منفصل عنه بجدار وهي هذه الجبال وهذه المسافات التي تقطعها. فعلى كل حال إن احتاط في منى فلا إشكال، لكن إن دخل، خلوكم إن دخل إلى مكة، إن دخل إلى مكة يعني يوم العيد قال بروح أسلم على أهل أبي أو على أهل بيتي وبتعيد عندهم وبرجع إلى منى، فهذا لا يترخص، لأن مجرد الخروج إلى منى بالنسبة للمكي الآن لا يعتبر إيش سفر، وإنما اعتبرنا سفر لما خرج في هذه الدورة الكاملة لمدة يوم وليلة أو يومين أو ثلاثة، فإذا لم يقطعها فهو لا يزال في سفر، وأما إذا قطعها بالرجوع إلى مكة بأن دخل مثلا فطاف طواف الإفاضة أو دخل فسلم على أهله أو اغتسل في بيته وغير ملابسه في بيته ثم خرج بعد ذلك إلى منى، فهذا لا شك عندي أنه لا يترخص، لا يترخص، لا يترخص، لأن منى قريبة جدا من مكة، بل هي ملاصقة جدا لمكة، فلا يترخص، هذا هو الذي ينبغي والله أعلم. طيب باقي شيء؟ باقي شيء؟ نكتفي بهذا والله. عندك شيء؟ السلام عليك. سؤال عام؟ تفضل وإليك. هل الأفضل أن يحج عن نفسه أو عن غيره؟ الأفضل أن دائما تحج عن نفسك وتعتمر عن نفسك، لكن لو كان إنسان مثل والدك أو والدتك ما حج عن نفسه أصلا هذا من البر والإحسان أن تحج عن نفسه عنه، وقد يكون أفضل بالنسبة لك كبر، كبر للوالدين والله. أما إذا كان تطوع فنقول الأولى أن تحج عن نفسك، دائما حج عن نفسك، إذا كان تطوع فالأولى والأفضل أن تحج عن نفسك. واجعل الدعاء له، أكثر من الدعاء له في حجك أو في عمرتك. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.